ثم يذهب فيعرفه له من فقد قلعه كذا او من فقد الاداره الفلانيه. فجاء الرحمن متاثرا سعادته وكان يعرف عائشه اذ كان يراها قبل الحجاب. قالت فلما راني استرجع. قال انا لله وانا اليه راجعون. قالت فاستيقظت نصف الجائد فخمرت وجهي في جلبابي قال الله ما كلمني كلمه سوى انه ارقى بعير اناق بعيره فركبت عليه فاستنفره فمضى خلفي حتى ادركناهم موجرين في حد الظهيره الثانيه. وخاض الناس في حديث الابن وكان الذي تولى كبره المنافق الاعظم عبد الله بن عمير بن سلول. وكان مثمن لا اتاعه ان صفوان وقع على عائشه فاتهمت العفيفه الشريفه الغافله في الجهل وهي لا تدري. وهذا المنافق يتكلم واستجاب لكلامه بعض المسلمين الاخيار وحكمت مثاله تكلم وقالوا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. وتكلمت ايضا حنه بنت سعد اخت زينب ام المؤمنين رضي الله عنها. ورجعت عائشه الى بيتها مريضه اشتكت من مرضها شهرا كاملا ولا تعلم بالخبر والمدينه ترمي حتى خرجت ليله مع ام نصع خرجت قبل المناطع مكان يقصد فيه حاجته. وكانت العرب اشتاك تستنفق ان تتخذ الكنفه في البيوت فكان في اثمانية من البيت العرب كانت من ذلك. انما عندهم الصحراء ايما رجل ايما امرأة اراد ان يقضي حاجته يذهب الى الصحراء. فعائشة رضي الله عنها قالت مع ام مصطفى لتقضي حاجتها وكانت قريبة لها فالرحم قضوا حاجتهم وهم راجعين عثرت ام مصطفى في مرجلها استعبدت في ثوبها فقالت تعرف مصطفى تدعو على ابنها. طبعا هذا كلمه كانت تخرج من على كانت تجري على لسان العرب لا يذكر بها الدعاء مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ قد جلست امك يا معاذ اذا قدرت. او مثلا الرجل الذي اصابته السجة فتح دماغه واحتلم فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون ان يرق اليه هو ليغتسل الماء او دخل الماء في راسه هل تجدون لي رخصة ان يتيمم من الجنابه قالوا لا نجد لك رخصة قد اغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. لهذا المقصود به حقيقه الدعاء بالقتل انما يجري نجر التوبيخ. فهي تقول ثالث رخصه قالت عائشه فانكرت عليها ذلك وقلت لها جئتنا قلت اتخذين رجلا سبك فجرا. فقالت ايها النساء اولا تدرين ما يقول؟ قالت وما يقول؟ قالت تقصت عليها حديث الجسم وما يقول الناس فيه. قالت الجسد مرضا على مرض وظننت ليلتي ابكي لا يرفض لي دمع ولا استحل بنوم حتى ظننت ان البكاء ثالث سجن. فلما اصبحت استاذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتي ابوي

وصدق من قال اذا ذل العالم ذل بذلته عالم. لهذا نهى العلماء ان يترخص العالم في مواضع الفتنه، لانه اذا ترخص في موضع الفتنه ظن العوام ان الرخصه هي علم الطريق. لذلك قالوا ان العالم في زمان الفتنه ينبغي ان ياخذ للعجيب ولا يتردد. فهذه كانت محاوله لضرب الرخصه، وهي الحرب الدائره دائما، وهي تدور الان تدمير رؤوس المسلمين. فهذه النجمه الجسيمه التي ابتلي المسلمون جميعا بها، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بها. انظر كيف انزلت عن هذا الخير العميم، وفتك الله عز وجل المنافقين للناس. وايضا فكانت عائشة رضي الله عنها سببا في خير نحن حتى الآن نستمتع به، لكن ما جاء هذا الخير إلا بجلال مثل حديث الإبل وإن كان أقل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، والعلماء يقولون هي غزوة ذات اللقاء. وغزوة ذات اللقاء كانت بعد غزوة بني المصطلق، يعني الحديث التي سأقصها الآن حدثت بعد حديث الجد. تقول كنا في غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطع عشق لي وبرك عليه الجنة. فقالت يا رسول الله انقطع عليه، فحبس الناس عليه يبحثون عن العشق وليس معه الماء، كان وقت الصلاة وليس معه الماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نام على ثالث حالية وفي حجرها، وجاء الصحابة إلى أبي بكر يقولون ألا ترى ما فعلت عائشة، حدثتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا على ماء، ماذا نفعل؟ نريد أن نصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فجاء أبو بكر فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وقال حدثت الناس وفعلت وفعلت وجعل يأمرني بيده في قاصرتي، ولا يمنعني من التحرر إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. لا تريد أن تزعجك حتى يتم نومك، لا تحدث فيه للزوجات الفاضلات المتدينات التي لا تترك الزوج ينام، ودائما فاصل من القلق والنفس المستمر، لا ترعى له جنان. عائشة تقول لا يمنعني من التحرر الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على داخلي. وانظر الى شدة موجبة عائشة على أبيك. لم تكن فجاء ابي وقال ما شاء الله ان يقول له، قالت فجاء ابو بكر، لان رفض العبوه يظهر بالحلو وهو عمل لذلك فيه عائده، انا حلو في نور فسمته بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طرقت المراه المخزوميه متاعا وجاء بسند لجلد الفاكهه، وقال يا اسامه اتتها في حد من حدود الله، والله لو ان فاطمه بنت محمد، لم يكن لو ان فاطمه ابنتي، لم تنك ابنتي نقص الغلو ويسعد في الغلو، وهي حد من حدود الله لا يجوز المجامله. لو ان فاطمه بنت محمد ليس ابنتي حتى لا يدركه رحمه ولا